انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على ما يلزم المقرئ أن يتخلق به من العلوم قبل أن يتصدر للتعليم والإقراء. ومن هذه العلوم التي تكلمنا عنها الفقه وأصوله والنحو والصرف واللغة والتفسير وأهمية النحو والصرف للوقف والابتداء وتوجيه القراءات والإمالة، أي أهمية النحو والصرف للوقف والابتداء ولتوجيه القراءات والإمالة ووقف حمزة وهشام وغير ذلك مما مر معنا. حياك الله شيخ نعيم يا محمد. الآن سينتقل بنا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى لبيان أمر آخر يلزم المقرئ، وهو شرط من شروط تصدره للإقراء والتعليم، وهو حفظ كتاب مشتملا على ما يقرئ به. فقال رحمه الله تعالى: ويلزمه أيضا أن يحفظ كتابا مشتملا على ما يقرئ به من القراءات أصولا وفرشا، وإلا داخله الوهم والغلط في كثير. نكمل كلام الإمام ثم نفصله شيئا شيئا إن شاء الله. قال: وإن أقرأ بكتاب وهو غير حافظ له فلا بد أن يكون ذاكرا كيفية تلاوته به حال تلقيه من شيخه مستصحبا ذلك، فإن شك في شيء فلا يستنكف أن يسأل رفيقه أو غيره ممن قرأ بذلك الكتاب حتى يتحقق بطريق القطع أو غلبة الظن، وإلا فلينبه على ذلك بخطه في الإجازة. وأما من نسي أو ترك فلا يعدل إليه إلا لضرورة أو لضرورة كونه انفرد بسند عال أو طريق لا توجد عند غيره، وعند ذلك والحالة هذه لا يخلو، إما أن يكون القارئ عليه مستحضرا ذاكرا عالما بما يقرأ أو لا، فإن كان فسائغ جائز وإلا فحرام ممنوع. إن شاء الله نحاول نخلص الكلام على هذه الجزئية التي قرأناها عليكم، وهو كلام في غاية الأهمية. ويتبقى عندنا الكلام الذي بعد ذلك عن طبقات القراء أو أقسام القراء، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في اللقاء الماضي مع موضوع أيضا مهم من آخر. ويتبقى عندنا إن شاء الله 3 لقاءات نحاول أن ننهي فيها الكتاب. طبعا الكتاب طويل، ولكن في بعض المواضع في الكتاب لا تحتاج أن نقف إليها، يعني إحنا أطلنا في هذه المقدمة ولكن هي تحتاج إلى إطالة وبيان. في بعض المواضع الكثير غالب المتبقى لا يحتاج إلى تفصيل وبيان وشرح، بل يعني سيقرأ ونمر عليه وسيظهر إن شاء الله من القراءة، ونكون يعني أبنى كل شيء إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ويلزمه، إذن هو مما لا بد أن يكون في المقرئ، هذا الشرط. قال: وهو، قال: أن يحفظ كتابا مشتملا على ما يقرئ به. إذن يلزمه، إذن شرط في المقرئ، وهو حفظ كتاب يتصدر به لتعليم وإقراء القراءات أصولا وفرشا، وإلا يخطئ ويخلط بين القراءات ونسبتها لأصحابها. وهو قال: وإلا داخله الوهم والغلط في كثير. فمن أراد القراءات السبع تعلما وتعليما، يعني تعلما وتعليما يعني تحملا وأداء، هذا هو المراد من تعلما وتعليما، تعلما وقت تعلمه يعني وقت تحمله تعليما يعلم الناس يعني تصدر أداء يؤدي، وهذا هو مصطلح أهل الحديث التحمل والأداء. فمن أراد القراءة السبع تعلما وتعليما يعني تحملا وأداء فعليه بمنظومة الإمام الشاطبي المعروفة بالمنظومة الشاطبية في القراءة السبع. ومن أراد أن يزيد عليها القراءات الثلاث ليتم العشرة عليه بمنظومة الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية للإمام ابن الجزري رحمه الله. ومن أراد القراءات العشر الكبرى فعليه بمنظومة طيبة النفس للإمام ابن الجزري. وهذا هو الذي عليه عامة علمائنا وقرائنا من لدن أصحاب هذه المتون إلى يومنا هذا، إلا بعض من شذ عن ذلك بطرق أخرى، وقد تكلمنا عن ذلك بالتفصيل سابقا والحمد لله. فالتقيد والالتزام بهذه المتون الثلاثة السابقة للشاطبية والدرة والطيبة هو منهج علماء القراءات قراءة وإقراء، باستحضار القراءات أصولا وفرشا. فحفظ هذه المتون وسيلة وليس غاية، هذه المعلومة أرجو أن تنتبهوا لها إخواني الكرام وأن تضعوها في أذهانكم. حفظ المتون وسيلة وليس غاية، لأن الطالب يستطيع أن يجمع المادة العلمية المشتتة في ذهنه بحفظ متن لها. ولذلك قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. أنت تريد أن تحصر أو أن تعرف بعض الأحكام، تريد حصر الحروف المهموسة، فيسهل عليك أن تقول فحثه شخص سكت، بدلا من أن تقول حروف الهمس الفاء والحاء والثاء والشين والخاء والصاد، لا، لما تجمعها تقول فحثه شخص سكت، وغير ذلك من الأمثلة كما سأتي معنا بعد قليل إن شاء الله، سأتي معنا تفصيل أكثر إن شاء الله. بعض الناس يظن أن العلم يدرك بالفهم والبحث والاطلاع، كلا ليس كذلك أيها الإخوة، لا بد من الحفظ مع الفهم. فإدراك العلم وإدراك مسائله يكون بالفهم والحفظ والبيان، يكون بالفهم والحفظ والبيان، فلا بد من حفظ ما يضبط مسائل العلم، سواء كان نظما أم نثرا أو بأي طريقة أخرى. المهم أن الطالب يحفظ، المهم أن الطالب يحفظ ويفهم ويتصور المسائل. وهذا في جميع العلوم الشرعية، ليس في القرآن والتجويد والقراءات فحسب، ولكن يتطلب في علم القراءات أكثر للاحتياج إلى معرفة خلافات القراء أصولا وفرشا، مما يصعب تحقق ذلك من خلال كلام منثور. فحفظ النثر صعب غالبا على الكثير. فهل يستطيع أحد أن يحفظ كتاب التيسير للداني في زماننا هذا؟ الجواب صعب جدا، فيندر أن يكون هذا مستبدلا الشاطبية بكتاب التيسير. ما نجد أحد في هذا الزمان يستبدل الشاطبية بالتيسير، أو يستبدل التيسير يستبدل التيسير بالشاطبية بالتيسير، ما نجد يترك الشاطبية ويحفظ كتاب التيسير. الصوت ليس واضحا، الأخت التي وضعت رقم واحد الصوت ليس واضحا. طيب الحمد لله. إنما الطالب، عامة الناس نشأت في هذا الزمان، نشأت على الشاطبية، وليس في هذا الزمان فقط، والزمان الذي قبله وقبله وقبله وقبله كما قلت لكم منذ قليل من لدن أصحاب هذه المنظومة وكذلك منظومة الضرة والطيبة. وقد جعل الله لهذه المنظومات الثلاث القبول، وجعل سبب حفظ القراءات العشر الصغرى والكبرى من خلال هذه المنظومات. فلذلك هي تدرس في الجامعات وتدرس في المعاهد العلمية وتدرس في المساجد وتدرس في دور التعليم وتدرس في البيوت عند الشيوخ. يعني الحمد لله الآن أصبح القراءة والإقراء بمضمن هذه المتون الثلاثة. فما يأتي أحد ويحفظ مثلا كتاب التيسير أو يحفظ حتى منظومة أخرى غير منظومة الشاطبي، ما في أحد يفعل هذا، لأنه ينشأ كما نشأ الناس وكما اعتاد الناس. فالناس تحفظ هذه المنظومة واعتادت هذه المنظومة فينشأ على ذلك ويألف ذلك. وإذا أراد أن يحفظ شيئا آخر فيشعر بالشذوذ، يشعر أنه يفعل شيئا لحالي. هل يستطيع أحد في هذا الزمان أن يحفظ كتاب النشر لابن الجزري؟ لا أعلم أحدا في زماننا فعل هذا، وإنما يستطيع أن يحفظ منظومة الطيبة، وهذا كثير، صغار وكبار، رجال ونساء، سبحان الله. إذن حفظ المتن باستحضار خلاف القراء أصولا وفرشا. عندما أقول ما الحروف الستة عشر التي تضغم من المتجانسين والمتقاربين، يقول القائل: شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. جمعت الحروف والأسهل منها، طبعا الأسهل على بعض الناس، يعني الطيبة مثلا جمعتها في قوله: رب سنشد حجتك بذل كثم. أهذا أيسر أم أنه يسردها حرفا حرفا؟ لا شك أنه هذا أيسر، لا شك ولا مقارنة. فاستحضار القراءات لن يكون إلا بحفظ ما أستطيع أن أتذكر به المعلومة، وهو حفظ المتن. لو قلت لك، أو أنت قلت لي، يقول قائل يعني مثلا: أنا أستطيع أن أتذكر خلافات القراء أصولا وفرشا دون الحاجة إلى حفظ المتون الثلاثة. ما شاء الله، ما شاء الله. نعم الصوت، نعم نعم، ظننت أن الصوت في إشكال، بارك الله فيكم. فيقول هذا القائل: أنا أستطيع أن أحفظ المتون الثلاثة، أنا أستطيع أن أستحضر خلافات القراء أصولا وفرشا دون الحاجة إلى حفظ هذه المتون الثلاثة الشاطبية والدرة والطيبة. أقول: ممكن ممكن ممكن، يعني قد يحدث، ولكن في حالة واحدة وليست مضطردة. إذا كان هذا الرجل حفظ هذه المتون الثلاثة ثم تصدر لإقراء القراءات سنين عددا، فأصبحت مستحضرة أو حاضرة عنده بالممارسة، كبعض شيوخنا الكبار لا يحتاج أن يرجع للمتن، ولكنه يستطيع أن يستحضر ما في هذه الكلمة من خلافات. وهذا لا يتأتى إلا بعد عمر طويل، وربما يفوت بعض الأشياء نسيانا أو غفلة. إذن هو بالممارسة، ولكن غالب الناس لا يستطيع ذلك ولا يطيق ذلك. الطالب المبتدئ كيف يستحضر من الطيبة مثلا خلاف القراء في آت الإضافة أو الزوائد وغيرهما من الأصول؟ كيف؟ هناك أشياء لا بد لها من الحفظ، وكذلك الكلمات الفرشية إن استطاع أن يعرف بعضها بحكم التكرار والسماع، فهناك الكثير قد لا يستطيع معرفته إلا من خلال حفظ ذلك. ولذلك لا بد من الحفظ الذي يؤهل الطالب للتصدر في أي مكان، في أي قطر حل وأي مكان ارتحل. ولذلك يقول إمام الرحبي رحمه الله: فاحفظ فكل حافظ إمامه، فاحفظ فكل حافظ إمامه. الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري ابتلي كما يبتلى العلماء في كل زمان ومكان، إما بحسد أو بما يفعله الأقران بسبب الحسد، طبعا نسأل الله العفو والعافية، فما أحد يسلم. هذا الرجل ابتلي ببعض الفقهاء الذين يخالفونه في مذهبه. طبعا معلوم مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، له مذهب في الفقه وله آراء وغير ذلك في الفقه. هؤلاء الناس الفقهاء العلماء الذين يخالفونه واشوا بينه وبين السلطان وقتئذ، فقال الإمام ابن حزم رحمه الله أبياتا لما أرادوا أن يحرقوا كتبه، فقال: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاغد، يعني رق ما يكتب فيه من جلد وغيره، الكاغد اللي هو القرطاس الورق الذي يكتب عليه، هذا هو. دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري. يعني إلى آخر ما قال رحمه الله، وهو يقصد أنه دعوكم من هذا، من هذه الأوراق، دعوكم من هذه الأشياء، نشوف من الذي يحفظ ويحمل العلم في صدره. حتى أنك تجد البعض يضبط حفظه للقرآن ببعض القواعد أو الجمل، يعني مثلا بعض الناس يشتبه عليه بعض المواضع فيذكر جملة أو يأتي بجملة، هذه الجملة تجمع ما أشكل. مثلا قولهم: تفكر العالم فأسمع العقلاء، هذه لجمع متشابهات سورة الروم. فهذه مهمة، فحفظ هذه الأشياء مهم جدا. إذن من فوائد هذا الحفظ، حفظ النظم أو هذه الجمل، هو استحضار المعلومة وسهولة المعلومة. أيضا من فوائد حفظ النظم غير استحضار المعلومة وغير ذلك، هو أن النظم كلام موزون، وكذلك النظم يحسن ويضرب له السمع، لأنه على بحر من بحور الشعر كما قال الإمام السفاريني: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. ولذلك الذين توسعوا في العلوم، مشايخنا وما شاء الله بعض المشايخ الفضلاء في هذا الزمان، تبحروا في العلوم بحفظهم لهذه المتون، بحفظهم لهذه المتون مع فهمها، سواء كان في القراءات أم في غيرها من العلوم الشرعية. وأنا أقول نصيحة دائما أقولها لإخواني، لأن البعض قد لا يدرك سر هذه القضية، فينظر لغيره ويرى هذا يحفظ الشاطبية وهذا يحفظ الضرة ويحفظ الطيبة، وربما يحفظ نظما في العقيدة أو نظما في الفقه أو نظما في كذا، فيقول يعني: ولماذا أنا لا أحفظ؟ فإخواني الحفظ هذا نعمة، نعمة ورزق من الله سبحانه وتعالى، فيرزق الله سبحانه وتعالى لعبده ويعطيه من يشاء من عباده، وذلك إذا أخذ هذا الرجل بالأسباب كالرزق، يسره الله سبحانه وتعالى لعباده ورزقهم جميعا ويعطيه لمن سعى وأخذ بالأسباب. كذلك إخواني العقول والقدرات تتفاوت، فلا ننظر لغيرنا، هذا وهبه الله تبارك وتعالى عقلية، وهبه الله ذكاء، وأنا ما أستطيع أن أحفظ مثل حفظه، هو يستطيع أن يحفظ في اليوم مثلا 30 بيتا أو 20 بيتا، وأنا ما أستطيع أن أحفظ إلا بيتين أو أحفظ 3 أبيات أو 5 أبيات بالكثير. فخلاص هذا رزق، هذا رزق ونصيب، ولكن أنا أحذو حذو هذا الرجل في أنه يأخذ بالأسباب، وكذلك أنا أخذ بالأسباب مع الدعاء والإخلاص، والله سبحانه وتعالى يعين. الخلاصة والمقصد أننا لا نحزن ولا نقيس أنفسنا بغيرنا، إن لم أستطع أن أحفظ هذا الحفظ الذي حفظه فلان، هذا فلان دخل في دورة مكثفة وحفظ متونا في شهر أو شهرين، هو يستطيع ذلك ويطيق ذلك، أما أنت فلا تستطيع ولا تطيق. والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، فلا تشق على نفسك أخي الفاضل ولا تكلف نفسك فوق ما تطيق. هذا هو يعني هذا رزق كما قلت لكم. أيضا إخواني في قضية مهمة جدا في قضية الحفظ، ألا وهي قضية الطاعة والمعصية. الطاعة والمعصية هذه لها أثر عظيم جدا جدا في قضية الحفظ والفهم للعلوم الشرعية. هذا الكلام على الحفظ، وقلت لكم لا بد من الأمرين معا، لا بد من الأمرين معا، الحفظ والفهم. لماذا؟ لأن هناك أشياء تحتاج لحفظ وأشياء تحتاج أو تعتمد على الفهم، وثم أمر ثالث وهو البيان. ما يحتاج مثلا لفهم، ما يحتاج لفهم دون حفظ معرفة مثلا طريقة جمع القراءات، هل تحتاج لفهم ولا حفظ؟ هاي يا إخوة تحتاج لفهم، ما تحتاج لحفظ، هذه ما تحفظ فيها متنا ولا تحفظ فيها قواعد أبدا، هذه تحتاج لفهم. فإذا من الله عليك بالفهم وطريقة بطريقة الجمع، فإنك بفضل الله تجمع أي آية على قواعد وأسس أنت تعلمتها، ما تحتاج لحفظ، إنما تحتاج إلى فهم. الإخوة معي، الله يحفظكم. نعم طيب الله يحفظكم، لأني مش شايف الكلام توقف فظننت أن أتكلم و... أيضا مما يسأل عنه الكثير أنهم يقولون كيف نحفظ المتن، هذا طبعا يرجع إليه في هذه القضايا، وقد تكلمنا عن ذلك بالتفصيل في دورة المتون، ضبط المتون. من أراد أن يرجع إلى دورة، من أراد أن يعرف ذلك، فهناك دورة ضبط المتون تكلمنا عن ذلك بالتفصيل وعن قضايا أخرى خاصة بالمتون بفضل الله رب العالمين. ولكن أجيب عن هذا السؤال سريعا فأقول علمنا أن حفظ المنظوم أيسر من حفظ المنثور، النظم أيسر من الإيه؟ من النثر. فإذا أردت أن تحفظ منظومة يا أخي الفاضل فلا بد من أمرين، من أمرين، الأول تحديد الهدف، الثاني كيف تحقق هذا الهدف. تحديد الهدف وهو النظم الذي ستشرع في حفظه، حدد هذا النظم، حدد ماذا ستحفظ، لا تذهب وتحفظ أي متن كما يفعل بعض الناس، هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس في هذا الزمان، يقع فيها طلاب العلم في البداية، يذهب فيدرس أي في العقيدة ولا في الفقه ولا في النحو، يقول ادرس كذا واحفظ كذا أو يحفظ من نفسه. لا يا أخي الفاضل، لا بد وأن تذهب لأهل الفن المختصين أو المتخصصين وأن تسألهم ماذا أبدأ، وبعد أن أبدأ بهذا إذا انتهيت ماذا أبدأ بما بعده، وهكذا وهكذا. فجرت العادة مثلا أن تحفظ التحفة ثم الجزرية ثم المفيد ثم بعد ذلك أن تحفظ الأشياء التي زادت كما قلت لكم في تقريبا في هذا الدورة، أو قلت لكم في دورة المتون للإخوة الذين حضروا معه تحفظ الزيادات، وقلت نعم في هذا الدورة أيضا عندما تكلمنا عن دراسة التجويد والقراءات نظريا وتطبيقيا تكلمنا عن هذا، وأن أحفظ الزيادات بعد ذلك التي زادت عن التحفة والجزرية والمفيد. لا بد وأن ترشح أولا أو نرشح لك الشيخ المتن الذي تريد أن تحفظه، أن يختاره لو أو يختاره الشيخ لك. هذا الأمر. الأمر الآخر كيف أحفظ هذا المتن، كيفية تحقيق هذا الهدف، كيف أحفظ هذا النظم. حفظ هذا النظم يرجع إلى مقدار هذا النظم كما قلت لكم سابقا أو قلت في دورة ضبط المتون. هذا التحفة مثلا 61 بيتا، يبقى عدد الأبيات 61 بيت، كيف أحفظ؟ أحفظ بطريقة الأبيات، كل يوم 3 أبيات 5 أبيات لا أتجاوزها. أبدأ بعد الفجر وأراجع طوال اليوم، طيلة اليوم وأنا أراجع. فإذا ذهبت إلى مشوار مثلا 5 دقائق أشتري شيء، أراجع وأنا في الطريق، وأنا في الطريق. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجى، أبيات أبيات ثلاثة أقسام ثلاثة لمن ضبط، نعم ثلاثة لمن ضبط، إظهار إظهار إخفاء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبياتها ثلاثة لمن ضبط أو أقسموها، ذكروني يا إخوة الله يحفظكم أحسن، نسيت الله تعالى. نعم أبياتها ثلاثة لمن ضبط، إظهار إدغام وإخفاء فقط، إلى يعني أو أحكامها، نعم هذه التي أشكلت علي أحكام الله المستعان، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إخفاء إظهار إخفاء إدغام وإظهار فقط، فالأول إخفاء إلى آخر ما قال. كذلك الخمس أبيات التي تليها بهذه الطريقة، أي مشوار أذهب إليه أحفظ بهذه بهذه الطريقة. المهم لنا لا أزيد على الخمس أبيات، لا أزيد، أحفظها بعد الفجر وأراجعها طوال اليوم، ثم اليوم الثاني أحفظ 5 أبيات جديدة، وهكذا وهكذا، لا سيما إذا دخلت في المتون الصعبة كالشاطبية والدرة والطيبة، لا يعني ألتزم بعد الفجر أحفظ هذه الأبيات ولا أزيد عليها، وطوال اليوم أراجعها. أما اليوم الثاني فإن استطعت أن تأتي بالخمسة القديمة على الجديدة فافعل ذلك، فافعل ذلك. هناك من يحفظ بطريقة الأبواب، ولكن هذه ليست منضبطة، لأن هناك أبيات طويلة وهناك أبيات قصيرة. مثلا أبيات قصيرة مثلا في الطيبة، مثلا باب الإدغام الصغير، مثلا إذ في الصفير وتجد أدغم حلالي وبغير الجيم قادر رتلا، هناك بيتان فقط. طيب هناك أبيات طويلة جدا كالهمز المفرد مثلا، كيف أحفظ هذا كله؟ فأضبط طريقة هي أن تحفظ بالأبيات، بعدد أبيات. وأنا قلت لكم قبل ذلك وقد فعلت هذا وجربت هذا في المتون قديما، وقت التسجيلات القديمة الصغيرة، هذا كنت آتي بالشريط، أي شريط، وكنت أخذ الإخوة اللي عندهم شرائط أغاني أخذها منهم وأسجل عليها، فكنت أسجل سجل لنفسك كما قلت لكم تقريبا في دورة المتون، سجل لنفسك يا أخي الفاضل. يعني سجل نفسك، يعني الآن جوالات الحمد لله ما تحتاج لتسجيل. نعم نعم، هو لا بد من المراجعة، لا بد من المراجعة دائما، هذا هو لا بد من المراجعة. يعني حتى لو نطيل معلش باختصار، سجل يا أخي الفاضل، الآن معك جوال ما شاء الله يسجل كل شيء في الجوال ما شاء الله، فسجل 5 أبيات، سجلها على الجوال، سجلها على الجوال. وهي التي زاد على ما رسم، تثبت في الحالين لي ظل ما، وأول النمل فد ويثبت، وأول النمل فد ويثبت وسط بضع حفظ مدى، ومئة تكرر، بس ممكن تكرر الشطرة الواحدة مرتين. وهي التي زاد على ما رسم، وهي التي زاد على ما رسم، تثبت في الحالين لي ظل ما، تثبت في الحالين. ولو انك رايح وجاي وما شاء الله ومشي، والله ما شاء الله تبارك الله، بس احنا نجتهد، احنا نجتهد يعني، حاول تجتهد باي، والذي لا يعني الامر سهل بالنسبه له فبالحمد، الحمد لله. المقصد يا اخوه اننا نحفظ ولا نتكاسل عن الحفظ، لان الكثير لا يحفظ. الكثير في هذا الزمان اعتمد على الكتب التي طبعت، والكتب التي يسرت القراءات والحمد لله، وهي إفراد القراءات، كتاب يأتي بكتاب بمصحف مثلا لأصحاب الصلة، مصحف للأصحاب، مصحف بالقراءات. ولذلك ترى الكثير في هذا الزمان لا يحفظ، ويأتي ويقول هل يجب علي أن أحفظ الشطبية والدرة والطيبة لدراسة القراءات؟ وبعدين يقول إيه؟ قبل الشاطبي ما كانوا يحفظون هذه الشاطبي، كيف كان حال الذين كانوا يقرؤون القراءات قبل الشاطبي؟ منظومة الشاطبي في القرن السادس، طب الجماعة اللي قبل الشاطبي كانوا زي بيقرأوا القراءات؟ ما كانش فيه منظومة. هو يريد أن يحتج يعني، يقول مش لازم أن أنا أحفظ الشاطبي يعني. إذن لماذا يعني لماذا تدرس القراءات؟ ما نيتك في طلب هذا العلم؟ هل الثقافة أم للتجربة؟ أم لأن الناس تدرس وزميلي فلان معي ما شاء الله حصل على إجازة، أم أنك تدرس للاستعانة به في بعض العلوم الشرعية، أم أنك لتتحمله تحملا صحيحا كما تحمله ونقله لنا الأئمة والعلماء. إن كان للثقافة والتجربة والكلام ده كله لا يعني هذا شيء ثاني، إنما إن كان للتحمل وأن تنقله كما نقله العلماء فهذا يتطلب منك أن تحفظ، وإن كان للتجربة وإن كان لأن فلان قرأ كده والأمر مش إشكال. لا نقول يا أخي الفاضل الله سبحانه وتعالى اصطفى أناسا لحمل شريعته حفظا وعلما وفهما وعملا وأعانهم على ذلك فأخذوا بالأسباب وتعبوا فأعلى الله شأنهم ورفع قدره. وأنت تجد في كل طبقة من الطبقات تجد عددا كبيرا يحفظون القرآن ويحفظون في العشر الحمد لله متواترة ويحفظون المتون ويحفظون هذا العلم إلى يومنا هذا. فلا أخي الكريم دين الله محفوظ، ولا تحمل نفسك فوق ما تطيق، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويكفيك أن تشغل نفسك بحفظ القرآن أو رواية رواية أهل بلدك، وهذا الحمد لله والله هذا عمل عظيم لو أتقنته وضبطته تعلما وتعليما بإذن الله ستدخل في الخيرية في قول ابن صلى الله عليه وسلم، طبعا تعلما وتعليما وتدبرا وعملا ستدخل في الخيرية في قول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وربما تكون أفضل ممن يحمل القراءات العشر وينشرها بغير وجه حق ويتساهل في ذلك بين الناس. أما كيف كان حال الذين كانوا يقرؤون القراءات قبل الشاطبي؟ نعم كانوا يقرؤون ويقرؤون بمضمن الكتب التي كانت عندهم، كانوا يحفظون كتبا منثورة، كانوا يحفظون كتبا منثورة كالعنوان والتيسير. الإمام الشاطبي رحمه الله كان يحفظ كتاب التيسير، الإمام الشاطبي كان يحفظ كتاب التيسير، كان كفيفا رحمه الله بريرا، كان يحفظ كتاب المقنع ثم نظمه في عقيدة أطراب القصائد وغير ذلك. فكانوا يحفظون هذه الكتب المنثورة. فهل أنت أخي الفاضل هل تستطيع أن تحفظ كتاب مثلا البذور الزاهرة في القراءات للشيخ عبد الفتاح القاضي؟ هل تستطيع ذلك؟ ما استطيع ذلك. طب ولماذا يعني ما الذي يجعله يحفظ هذا الكتاب ويترك الشاطبية؟ أيهما أسهل مثلا؟ لا إن كنت أستطيع أحفظ هذا الكتاب نقول لك حفظ النظم أيسر من حفظ النص. وأيضا كيف تترك عادة العلماء من زمن الشاطبي رحمه الله إلى زمننا هذا في دراسة القراءات بمضمن نظمي وتلجأ لغيري؟ كيف تترك عادة العلماء من زمن ابن الجزر إلى زمننا هذا إلا من شد في دراسة القراءات العشر الكبرى من خلال الطيبة والنشر وتلجأ إلى غيري؟ فيا أخي الكريم حفظ أن المت نعم ليس واجبا ولكنه وسيلة، ولكن لا بد من شيء تضبط به العلم وتستحضر به العلم وهو حفظ هذه المتون، لأن من حفظ المتون حاز الفنون. طيب إن لم يكن هذا المقرئ يحفظ كتابا يقرئ من خلاله هل يجوز له أن ينظر في كتاب أو أن يرجع إلى كتاب أو أن يستعين بكتاب؟ قال ابن الجزر رحمه الله تعالى وإن أقرأ بكتاب وهو غير حافظ له فلا بد أن يكون ذاكرا كيفية تلاوته به حال تلقيه من شيخه مستصحبا ذلك، فإن شك في شيء فلا يستنكف أن يسأل رفيقه أو غيره ممن قرأ بذلك الكتاب حتى يتحقق بطريق القطع أو غلبة الظن، فإن لم وإلا فلينبه على ذلك بخطه. هذه هي الإجابة، ولكن تحتاج إلى توضيح وبيان. قوله وإن أقرأ بكتاب وهو غير حافظ له، يعني هذا المقرئ مثلا يقرأ القراءة السابعة وهو لا يحفظ منظومة الشاطبية، ويقرأ العشر الصغرى وهو لا يحفظ الشاطبية ولا الدرة، ويقرأ العشر الكبرى مثلا وهو لا يحفظ طيبة النشر. ذكر الإمام ابن الجزر رحمه الله شروطا في من كان هذا حاله، منها واحد قال أن يكون ذاكرا كيفية تلاوته بي حال تلقيه من شيخ. اثنان، أن يكون مستصحبا ذلك الكتاب معه. ثالثا، أن يسأل رفيقه أو قرينه أو شيخا إذا أشكل عليه شيء من القراءة. رابعا، إن لم يتحقق من المسألة فيما أشكل عليه فيذكر ذلك وينص عليه في الإجازة. أيضا المسألة تحتاج لتوضيح أكثر. نقول إن للمقرئ حالتين: الأولى حال التحمل، وهي وقت طلبه وقراءته على شيوخه وتحصيله للعلم. الثانية حالة أداء، وهي وقت تعليمه وتصدره للإقراء. فربما هذا المقرئ يكون وقت تحمله كان حافظا للمطول أو حافظا لمتن الشاطبية لأنه قرأ القراءة السبعة بس مثلا، ثم تركها مدة فنسيها، ثم أراد أن يؤدي، يعني أراد أن يتصدر للتعليم والإقراء، فهل يمنع من ذلك؟ الجواب لا، بشروط اللي هي أن يكون ذاكرا كيفية تلاوته به، أن يكون مستصحبا ذلك الكتاب، يعني أن يكون مستحضرا لكيفية ما قرأ به من القراءة على شيخ أصولا وفرشا، وعنده كتاب دون فيه هذه الأشياء اللي هي القراءات أصول الفرش، فيرجع إليه وينظر فيه مع معرفته بكيفية أداء ذلك. مثلا كلمة مالك، يعلم أن فيها قراءتين، ملك ومالك، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، وكيفية أداء ذلك، ثم نسبة ذلك لكل قارئ. طبعا النسبة هتكون سهلة، النسبة ستكون سهلة. طيب، معه كتاب دون فيه أنه ينظر فيه مثلا، ومكتوب في الكتاب قرأ فلان كلمة الصراط بالصاد الخالصة، وقرأ فلان بالسين، وقرأ فلان بإشمام الصاد زايل، فيكون على معرفة بكيفية أداء القراءات الثلاث مع نسبتها. مع إيه؟ مع نسبتها. طبعا نسبتها صح، لأنه لأن الكتاب مكتوب فيه أصلا قرأ فلان، ولكنه يعرف كيف ينطق الصاد، الصراط والسراط بقنبل مثلا مرويس، والزراط بالإشمام لخلف، وغير ذلك. مكتوب عنده مثلا قرأ فلان أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين، وقرأ فلان بالإدخال مع التسهيل، يبقى هو الآن فاهم إزاي يعني إيه بتحقيق الهمزات أأنذرتهم، فلان قرأ فلان بالإدخال مع التسهيل، يبقى فاهم إزاي أأنذرتهم، وقرأ فلان بتسهيل الثانية دون إدخال أأنذرتهم، أأنذرتهم تسهيل الثانية بدون إدخال أأنذرتهم، وقرأ فلان بالإدخال مع التحقيق أنذرته، وقرأ فلان زي ورش مثلا أو الأزرق من طريق الشاطبية، قرأ فلان بإبدال الهمزة الثانية حرف مد طويل أنذرته، هو مكتوب أمامه هكذا في الدفتر هذا أو في الكشكول أو في الكتاب أو في المصحف، فهو مكتوب، وهذا المكتوب يستطيع أن يؤديه. هذا حال من يقرأ، من يقرأ ويقرأ ليوم من مصاحب القراءات، سواء كانت إفرادا أم في القراءات السبعة من العشر الصغرى أو من الكبرى. إذن الخلاصة هو لم يحفظ نظما في ذلك، ولكنه على دراية وفهم لكل ما سبق، لأنه تلقاه وقرأ به على شيخه وساعده في ذلك، أن هذا الكلام مدون عنده في دفتر وقت تلقيه عن شيخه، موجود هذا الكلام ومقيد فيه ومدون فيه. هنا ربما يسأل سائل ويقول: إذن هل يجوز القراءة للطالب أو الإقراء للشيخ من المصحف؟ نقول نعم يجوز، يجوز بالضوابط التي ذكرناها وسنذكر بقيتها، وهذا في أضيق الأحوال، وإلا فالأصل أن العرض يكون غيبا عن ظهر قلب، كما تكلمنا عن ذلك في محاضرة سابقة ومحاضرات سابقة. طيب، الثالث مما ذكرناه من الشروط التي ذكرها الإمام بالجد، قال أن يسأل رفيقه، يبقى احنا ذكرنا اثنين فقط، ما هما الاثنان؟ أن يكون ذاكرا كيفية تلاوة به حال تلقيه، أن يكون مستصحبا ذلك الكتاب معه. الثالث قال إن شك في ذلك إن شك في ذلك، قال فإن شك في ذلك فلا يستنكف أن يسأل رفيقه أو غيره ممن قرأ بذلك الكتاب حتى يتحقق بطريق القطع أو غلب الظن. يعني يسأل رفيقه أو قرينه أو شيخا إذا أشكل عليه شيء في القراءة أو شك. هذا هو الشرط الثالث، إذا أشكل عليه شيء في كتابه فإنه يسأل من قرأ معه بهذه القراءات، سواء كانت القراءات 7 من 10 الصغرى من الكبرى، يسأله عما أشكل علينا القراءات حتى يتحقق بطريق القطع أو غلب. مثلا مثلا مسألة مشكلة، مثلا يقول مثلا لزميلي هذا أو لقارينه، هل قرأت على شيخك؟ أنا أشكل على شيء وأنت قرأت على هذا الشيخ، هل قرأت عليه بالقلقلة في من لدنه لشعبة أم لا؟ فيسأل ويقول له هل أنت قرأتها بالقلقلة أم لا؟ فيقول له أنا قرأتها بالقلقلة مع الإشمام، وسألت الشيخ في ذلك وقال لي بالقلقلة لأن الأصل أن الدال ساكنة والساكن يكون في قلقلة، ومن منع القلقلة فليأتي بدليل على ذلك، لأن الأصل هو وقلقلة قلقلة قطب جديد وبين مقلقلا إن ساكنا مثلا. فهنا أجابوا بطريق القطع، قطع أنه هو. طيب وإن قال يغلب على ظني أن هذا الشيخ أقرأني بقلقلة مع الإشمام ولم يكن من عادتي عدم القلقلة، هذا بغلبة الظن. إذن في كلتا الحالتين تأكد مما أشكل عليه. قد يقول قائل طب ولما هذا؟ يعني أينسى هذا الطالب ما قرأه على شيخي؟ نقول نعم نعم ينسى، ربما لطول العهد ينسى الوجه الذي أقرأه به شيخه، والله أعلم، ربما هذا يحدث. قرأ على شيخه من 15-20 سنة وجات مسألة قال والله أنا ناسي المسألة دي، كيف قرأتها على شيخي؟ هل قرأت بالإطباق ولا بالملمس الخفيف؟ والله أنا مش فاكر. فيسأل أقرأ، يسأل زملائه أقرانه، يقول يا فلان ويا فلان ويا فلان أنتم قرأتم معي على هذا الشيخ، كيف قرأتم هذه المسألة؟ هذا ربما ينسى. غالبا ما ذكره الإمام ابن الجزر يتجه إلى الكلمات الفرشية والأصول ولا يتجه إلى المسائل المتفرعة والتي يختلف فيها الناس مثلا في هذا اليوم كثيرا. الرابع الشرط الرابع، إن لم يتحقق من المسألة فيذكر ذلك في نص الإجابة. إن لم يتحقق من المسألة فيذكر ذلك في نص الإجازة. هذا الشرط الرابع، يعني إن لم يتحقق من المسألة التي أشكلت عليه أو شك فيها ولم يصل إلى معرفتها فإنه ينص على ذلك في إجازته للطالب، ليعلم الناظر فيها في الإجازة والمطلع عليها. لما يأخذ واحد الإجازة كده قلت قرأت على مين؟ على فلان. ما شاء الله، لماذا كتب لك هذه الجملة مثلا؟ ده مثلا يعني، وهذا اللي هيحدث في هذا الزمان يعني. لماذا كتب؟ قال لأن الشيخ كان يشك فيها أو ما أشكلت عليه ولم يعرف أن يقطع فيها، وكذلك لم يحكم بغلب الظن فيها. ينص على ذلك، ينص على أن هذا الطالب حصل له خلل وقت تحمله في هذه اللفظة وينبغي عليه أن يتأكد منها. فربما ينص على أساس أن هذا الطالب يسأل غيره ويتأكد من هذه المسألة من غيره، وهذا الأمر من دقة أمانة هؤلاء العلماء في تعلمهم وتعليمهم لكتاب الله عز وجل. وهناك بعض العلماء كانوا يفعلون مثل ذلك وأشد من ذلك. ابن الجزر رحمه الله ذكر قصصا من ذلك. ابن الجزر ذكر في نشر عن ابن بسخان هذا كان إذا رد على القارئ شيئا فاته، يعني الطالب يقرأ على الشيخ، الشيخ بيرد في مواضع معينة، وقف ابتداء الوقف هذا قبيح، علم عندك، اكتب عندك هذا، كتب الطالب، أتى في لفظة ففخم حرفا مرققا فيرد الشيخ اكتب هذا عندك، وهكذا فيرد. فهذا ابن بسخان كان إذا رد على القارئ شيئا فاته فلم يعرفه كتبه عنده، كتبه عليه عنده، مش الشيخ اللي يقول للطالب اكتب عندك هذا، لا، ده الشيخ هو الذي يكتب عنده هذه الأخطاء. شوف الدقة والأمانة، يقرأ عليه محمد الآن، محمد يقع في أخطاء، ده أنا حسن لو أكتب عندي في دفتر هذه الأخطاء التي وقع فيها هذا الطالب حتى أذكره بها عندما ينتهي وأسأله فيها. فإذا أكمل الخطمة، هذا ابن الجزري ذكر هذا في النشر، يقول فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع موضعا. طيب إن عرفها أجازه، وإلا تركه يجمع ختمة أخرى ويفعل معه كما فعل أولا. سبحان الله سبحان الله، لماذا هذا؟ كل هذا للحرص على إفادة هذا الطالب وتحريضه على أن يترقى ويزداد وأن يحصل، وأيضا الأمانة العلمية أنه يعني يقف على هذه الأشياء وينتبه لها، يتنبه لها، مش كده وخلاص. طيب، وبعض القراء طبعا في زمن هذا يفعل أشياء غير هذا، يعني يشترط بعض الناس يشترط على الطالب أن يأتيه كل عام مثلا أو كل 6 أشهر. لا شك أن هناك من يشك وهناك من يبالغ وهناك من يتساهل. الأمر وسط، الأمر وسط. وهنا أنبه على شيء أيها الإخوة، وهو أن بعض الإخوة من الطلاب والمشايخ يعتقدون أنه لا يجوز للشيخ أن ينظر في المصحف، أو أن هذا عيب. بعض الناس يظن هذا. هذا الأمر جائز أيها الإخوة، هذا الأمر جائز، بل إن الشيخ إذا كان متقنا ضابطا حافظا وينظر مع ذلك في كتاب يجمع القراءات العشر، فإن هذا أضمن في الضبط والإتقان وأوثق في الضبط والإتقان. وأنتم تلاحظون بعض الناس عندما ينتهي من قراءة سورة أي سورة على شيخي بقراءة ولا قراءتين ولا حتى بالقراءات، يأتي ويقول له: يا شيخ لقد فاتني في اللقاء الماضي كذا وكذا، وأريد أن أعرضه عليك حتى لا يفوتني شيء في الختمة وحتى لا أترك بشيء من التحمل. هذا بعد ما شيخنا كان ينظر، الشيخ الطرابلسي رحمه الله رحمة واسعة كان ينظر مع يعني علو كعب الشيخ ومع ما قدره وقامته ومنزلته بين الناس، كان ينظر، يفتح المصحف وينظر، وذلك ما كان يترك شيئا، ما كان يترك شيئا. سبحان الله، وكان يعني الشيخ كان يسأل في الوقف والابتداء، وكان كذا أرسل كذا وفعل كذا. فهذا ما في أي شيء. يعني إذا وجدنا رجلا يفتح المصحف، أحد المشايخ ولا أحد الشيخات، تفتح المصحف وتنظر، ولا يفتح المصحف وينظر، ما في أي شيء، هذا جائز، لأن المراد هو معرفة أوجه القراءات أصولا وفرشا، سواء كان ذلك بالحفظ عن ظهر قلب أم كان بالنظر للمكتوب للكتاب يعني. والإمام السيوطي تعرض لهذه المسألة لما قال أنه أن القراءة من الحفظ، قال الظاهر لأنها ليست بشرط، بل يكفي ولو من المصحف. وليس معنى ذلك أننا نقول بالتساهل في هذا الأمر، ولكن نقول إن الأصل أن يعرض الطالب القرآن غيبا عن ظهر قلب بضبط وإتقان. ولكن قد يأتيك طالب ضابط متقن ولكنه لم يختم القرآن أو لم يحفظ القرآن، إذا قرأ قراءته مستقيمة، قراءته جميلة، قراءته سلسة، يعني في غاية الضبط والإتقان، هذا يقرأ يقرئه ويجاز وينص على ذلك، ينص على ذلك في الإجازة، ما في أي مشكلة. والأمر يرجع طبعا بحسب مناهج المقرين. فأنا مثلا رغم ما أقول الآن وأصله الآن، فأنا أقول بكلام أهل العلم. هناك بعض الإخوة زي الفقه كده، في الفقه في مسائل خلاف فيها خلاف بين الفقهاء، هو ربما يفتي بشيء بحسب حال السائل، وهو نفسه يلزم نفسه بشيء آخر فيه، يعني الأمر فيه ساعة، فأنا مثلا عندما أقول هذا الكلام، مع أني أنا أخذ بالإقراء غيبا عن ظهر قلب وأقرأ بفضل الله عددا كبيرا من الإخوة والمشايخ، ما قرأ علي إلا ربما واحد فقط قرأ علي نظرا، وسمحت له بذلك لأنه كان ضابطا متقنا، وكان شيخا في المعهد العلمي يدرس العلوم الشرعية، وهو لا يريد هذه الإجازة لكي يتصدر للإقراء والتعليم، لما يريد للتزكية فقط. الإجازة يعني هذا أيضا إشكال آخر، هل الإجازة للحفظ أم للضبط والإتقان والقراءة الصحيحة؟ للضبط والإتقان والقراءة الصحيحة. فننظر في حال هذا، ولا طبعا الأمر كما قلت لكم، الأمر لا إفراط ولا تفريط، الأمر لا إفراط ولا تفريط. علماء الحديث عندما تكلموا عن هذا الأمر ذكروا إيش؟ ذكروا أمرين عندهم ضبط، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر اللي هو الحفظ غيبا عن ظهر القلب، ضبط كتاب اللي هو معرفة المكتوب في السطور، وكلاهما معمول به عند العلماء. حتى أن في الفقه نفسه، في الفقه الفقيه الذي يفتي الناس في أحكام الشريعة قد يكون مستحضرا للمسألة حافظا للدليل مباشرة، أول ما تسأله ما شاء الله يسرد لك الأدلة ويعطيك الحكم الشرعي. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالفقيه بالفعل. آخر يقول لك لا والله أنا لست متأكدا، دعني أنظر، دعني أرجع، دعني أبحث، مع طبعا الفهم والتخصص، فيرجع ويبحث ويستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي ويفتيك في ذلك، وهو الفقيه بالقوة القريبة، وهو الفقيه بالقوة القريبة. نعم، فالأمر إن شاء الله كما قلت لكم فيه فلا إفراط ولا تفريط. وليس معنى ذلك أننا نقول كما قلت لكم أن نفسي لا أقرأ إلا حافظا يقرأ غيبا عن ظهر قلب، ولكن أنا أقول لكم بكلام أهل العلم، بكلام أهل العلم كما قلت لكم يجوز له المقرئ أن ينظر في المصحف وأن يقرأ ويطالع في المصحف، ما في أي مشكلة. ما بعض الناس يظن أن هذا من العيب، لا ليس من العيب أبدا، ما في أي مشكلة. فهذا كلام، ولكننا نشأنا على أقوال المعاصرين، نشأنا على أقوال المعاصرين. الإخوة يلاحظون أني أنشر دائما كلام على الصفحة، مثلا كلام ابن الجزري، كلام المتقدمين، لهذا إنما أترك هؤلاء الأئمة الكبار وآتي وأخذ بكلام المعاصرين. يعني بعض الناس ذكر ترجمة لبعض الناس، لبعض المقرين، ومن ضمنها أنه قرأ اختبره فلان وأجازه، وقرأ بعض القرآن على فلان وأجازه. فآتي بعض الناس ويعلق ويقول ما هذا، من فعل هذا، شيخي فلان قال كده، شيخ فلان اللي هو المعاصر. سبحان الله، هذا هو مبلغ علمكم، هذا هو مبلغ علمكم، أنكم تأخذون عن المعاصرين. وأكثر المعاصرين لا علم لهم بالإجازات، أكثر ما علم لهم بالإجازات. الآن تسألوا لك فلان، يعني الله المستعان، ما وهذا كلام ابن الجزري. وأكثر القراء لا علم لهم بالأسانيد. لماذا؟ لأنه يهتم فقط بإقرأ يبدي، يلا مد وسط أو حمزة هنا كما بس. ما الذي يستدعيه إلا إذا كان طالب علم أو رجل يريد أن يبحث، الذي يستدعي أن ينظر هذا قرأ على هذا ما، وقرأ عليه السبع ولا، وقرأ عليه كامل القرآن أم بعض القرآن، وهذا أخذ عن، وهذا في طبقة من، وهذا هذا علم آخر. ذلك إحنا كنا نجلس مع بعض المشايخ الكبار ما عنده، سبحان الله، أبسط المسائل وأيسر المسائل ما عنده فيها، لأنه يحتاج أن يقرأ في ذلك، يحتاج. فأنا أترك كلام الأئمة العلماء الكبار، كلام ابن الجزري وكلام الداني وكلام، وآتي وأخذ بكلام المعاصرين. يقول لك مين اللي قال كده، حتى ما يكلمك بعلم. سبحان الله، بعض المعاصرين، مش كله طبعا، أنا بتكلم عن البعض، ما في يعني، ليته يتكلم بعلم. تقول له السماع جائز بشروط، يقول لك كيف السماع دوت، مين اللي قال كده، مين اللي قال كده؟ ابن الجزري والنويري وبنا الدمياط وفلان، امتى قالوا كده وازاي الكلام ده؟ تأتي له بالنصوص يتعجب. تقول له يجوز السماع متابعة، يقول لك يعني متابعة، انا روح اسأل شيخه ويقول لك شيخ قال لي لا، ما الكلام ده عمرنا ما سمعنا به. طب انت عمرك ما سمعت به، انما هذا كلام مذكور بارك الله فيه. الإجازة العامة صحيحة، الإجازة العامة المتابعة، وسأتي معنا ان شاء الله كلام ابن الجزري، سيأتي معنى. لذلك يا إخوة لا بد من الاطلاع، لا تقتصر فقط على بعض الأشياء. يا أخي اقرأ واطلع وابحث وسترى عجبا. ولذلك الإمام الجزري توسع، موسوعة في القراءات وفي الأسانيد وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث وفي اللغة، رجل توسع. ولذلك يقول هذا الكلام، مو يقلد ويتكلم. لما تكلم عن مسألة، قال بلغني أن بعض الناس يقول لا حاجة للإسناد لأن القرآن قد دون، وكذلك للحديث لأن الحديث قد دون، فلما نقرأ القرآن بالسند؟ رد ذلك، وقد نشرت هذا على الصفحة عندي، رد على ذلك وتكلم في كتابه أسانيد الإمام ابن الجزري رحمه الله في بداية الكتاب. سبحان الله، الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم إلا بعلم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا كان لا يعلم فليقل الله أعلم، إنما يقول وينكر شيء وهو يجهله. يا أخي الفاضل ما تنكر. فهذا الرجل أو هذه المرأة التي أنكرت على من قرأ بعض القرآن، لماذا تنكر؟ هو الآن في الترجمة قرأ القرآن على فلان وفلان وفلان وفلان، 5-6 ما شاء الله القرآن كامل، ثم قرأ على 2-3 بعض القرآن، هذه متابعة ما في أي مشكلة، إنما الخلل عندك أنت في فهمك، أنك لم تفهم أنه يجوز الإجازة ببعض القرآن وينص على ذلك في الإجازة، وأن تكون هذا الطالب أو هذا الشيخ قرأ ختمة كاملة بهذه الرواية التي أجيز بها بالبعض. وسيأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم تفصيل هذا إن شاء الله عند قول الإمام رحمه الله ولا يجوز له أن يقرأ إلا بما قرأ أو سمع، وسنتكلم عن شيء من التدليس إن شاء الله والكذب إن شاء الله إن تيسر الوقت إن شاء الله. طيب، انتقل الإمام بعد ذلك رحمه الله إلى أمر آخر. أمر ده، شوف الكلام اللي جاي ده، شوف الكلام اللي جاي، يعني شوف الكلام اللي سأله الآن، وشوفوا الكلام اللي جاي ده اللي بعض الناس قد ينكره، سبحان الله. ولكن هذا علماء، هؤلاء هم علماء، علماء كبار، مش بس كده قرأ على الشيخ رواية ولا روتين ولا قراءات سبعة ومشي، لا، ده علماء، عالم في القراءات أصولا وفرشا، متوسع متبحر، عالم في اللغة، عالم في الحديث، سبحان الله. شوف، انتقل الإمام ابن القيم رحمه الله إلى بيان حال المقرئ الذي نسي القراءات أو ترك الانشغال بها. واحد نسي القراءات، وده حاصل في زماننا دول، حاصل في زماننا، بعض المشايخ في زماننا دول تركوا القراءات من 30 عاما، فلما علم بعض الطلاب أمرهم وذهب إليهم وابتدى الطلاب أن يأتوا إليهم، ابتدوا يقرأوا القرآن ويعلموا. أو واحد ذهب لشيخ مغمور 90 سنة، كبير في السن، 20 سنة لا يقرأ ولا يعلم، هل يجوز أن أخذ سند هذا الرجل العالي أو سنده الذي لا يوجد مثله يروي عن فلان وفلان ده قد مات ولا يوجد غير هذا الرجل، وهذا الرجل 90 سنة الآن، هل يجوز أخذ عنه ولا أقول لا ده نسي القراءات أو بقاله 20-30 سنة ما بيقرأش ولا طلاب بيجوه ولا حد يأتي إليه، هل يجوز أن أخذ عنه هذا ولا لا يجوز؟ معايا إخوة ولا مش معايا؟ معايا؟ اللي معايا حط واحد الله يبتعك. طب الحمد لله، خلاص ما شاء الله، طب الحمد لله. طيب، ينفع على الكلام الإباوي، ينفع على ما ينفعش؟ خلاص ما شاء الله، كتير، خلاص كفاية كفاية كفاية وحايد. ينفع ولا ما ينفعش؟ ها الآن الشيخ ده 90 سنة، راجل سنده عالي، بقاله 20 سنة ما بيقرأش، نسي القراءات، ينفع أخذ منه سند ولا ما ينفعش؟ لا ما شاء الله، 1-2-3-4 ما شاء الله كله لا لا لا. طيب دامي طب ما نشوف كلام إمامنا ابن الجزري، ما كلام إمامنا ابن الجزري إمام القراءات، وغالب أساتذة القراءات ترجع إلى هذا الرجل، ونقرأ القراءات 3 بمضمن الدرة، ونقرأ القراءات 10 الكبرى بمضمن الشطر، وكتاب النشر كتاب مرجع كبير، ما في طالب علمي في القراءات إلا ويرجع لهذا الكتاب. نشوف كلام ابن الإمام، نسمع، نشوف، أنت قلت ما شاء الله 5-6 قالوا لا، نشوف ابن الجزري قال إيه؟ قال وأما من نسي أو ترك فلا يعدل إليه إلا لضرورة ككونه، لضرورة كونه، عندكم هنا في النسخة لضرورة كونه، لضرورة كونهم فرد بسند عال أو طريق لا توجد عند غيره. نكمل الكلام وبعد كده نوضح إن شاء الله. قال فعند ذلك والحالة هذه لا يخلو، إما أن يكون القارئ عليه مستحضر، هو الطالب، القارئ عليه هو مين؟ الطالب، مستحضرا ذاكرا عالما بكيفية ما يقرأ به، ما يقرأ أو لا، فإن كان فسائغ جائز وإلا فحرام ممنوع. طيب الكلام ده يحتاج إلى بيان وتفصيل، لأنه أشكل على البعض وفهمه البعض على غير مراده، وقالوا أهو ابن الجزر بيقول، وراح طبعا يعني يريد أن يسقط بعض المشايخ المعاصرين أو بعض المشايخ الذين حالهم يعني كما يقول البعض أنهم نسيوا قراءتهم. طبعا لم ينسوا ولا شيء، لم ينسوا ولا شيء، ولكن هم رجعوا طبعا الحمد لله ويعني تعلموا، والفترة التي احتكوا بها بالممارسة تذكروا القراءات والحمد لله. عموما حتى لو لم تذكروا القراءات، تعال نشوف كلام ابن الجزر. علمنا فيما مضى أيها الإخوة أن من شروط المقرئ أن يكون حافظا لكتاب الله يقرئ من خلاله، وإن لم يكن حافظا له فإنه يلزم أن يكون ذاكرا كيفية تلاوته بهذا الكتاب وقت قراءته على شيخ، ومستصحبا مستصحبا معه ذلك الكتاب، أو يسأل قرينه أو غيره ممن قرأ بهذا الكتاب إذا أشكل عليه شيء أو شك. طيب، انتقل الإمام ابن الجزر إلى مرحلة أخرى، وهي عدم تحقق ما سبق في الشيخ المقرئ، فقال فإن لم وإلا فلينبه على ذلك بخطه في الإجازة. يعني إيه فإن لم؟ يعني إن لم يتحقق ما ذكره ابن الجزر من شروط، وهي أن يكون المقرئ ذاكرا كيفية تلاوتي، أن يسأل رفيقه أن يسأل رفيقه أو غيره ممن قرأ بذلك الكتاب إلى نعم هذا الذي ذكرناه. قال وإلا فلينبه على ذلك بخطه في الإجازة، يعني ما وهم أو غلط فيه المقرئ أو أشكل عليك كما وضحنا ذلك. ثم شرع ابن الجزري في بيان من ترك أو نسي، فقال وأما من نسي، يعني نسي الكتاب أو القراءات التي تلقاها، نسي الكتاب عطفا على طبعا على الكلام السابق، أو القراءات التي تلقاها، وهو طبعا المقصود بالقراءات التي تلقاها وتحملها عن شيخه، أو ترك، يعني ترك الانشغال بالقراءات قراءة وإقراء ممارسة يعني، وترك الانشغال بالكتاب الذي تلقاه عن شيخه كذلك، لا يطلع فيه ولا يقرأه ولا يراجعه. طيب إيه العمل؟ قال فلا يعدل إليه إلا لضرورة، لا يرجع إليه إلا لضرورة، لا يأخذ عنه الطالب إلا لضرورة. يعني إذا ما نسي الشيخ المقرئ أو ترك القراءات التي تلقاها عن شيخه للانشغال بأي شيء عنه، فإن الطالب لا يذهب إليه ليأخذ عنه القراءات إلا بشرطين أساسيين ذكرهما الإمام ابن الجزري، وهما قال ابن الجزري إلا للضرورة كونه انفرد بسند عالي أو طريق لا توجد عند غيره. يعني يجوز للطالب بضوابط أن يذهب لهذا الشيخ الكبير الذي نسي القراءات أو انفرد بسند عالي، مثل ما مثلنا منذ قليل، يعني ليس السند العالي فحسب، بل ربما يكون عنده طريق سند نادر، فيجوز أيضا أن تأخذ عنه وأن تقرأ عليه. طيب ما هي الضوابط في ذلك؟ ما هي ضوابط ذلك يا إمامنا؟ قال ابن الجزري وعند ذلك والحالة هذه لا يخلو، إما أن يكون القارئ عليه، اللي هو الطالب بقى، الشروط الطالب هنا، إما أن يكون هذا القارئ عليه مستحضرا ذاكرا عالما بكيفية ما يقرأ أو لا، هذا شرط مهم أيها الإخوة، الأهلية والإتقان للطالب المجاز، وهو أن يكون ضابطا متقنا قرأ على شيوخ آخرين، فحينئذ تكون قراءته على هذا الشيخ الكبير الذي نسي أو ترك تكون متابعة أو استئناسا، تكون متابعة أو استئناسا. طيب فإن كان فسائغ جائز، يعني إن كان الطالب ضابطا متقنا عالما بقراءته على غير الناس أو ترك، فيجوز له القراءة على هذا الشيخ وتجوز الإجازة في حقه، وإلا يعني وإلا فحرام ممنوع. يعني إن لم يكن الطالب الذي قرأ على الشيخ الذي نسي أو ترك من المتقنين الضابطين فلا يجوز له القراءة عليه. لماذا لا يجوز له القراءة عليه؟ لأنه حصل خلل في الطرفين. الطرف الأول في الشيخ الذي نسي القراءة، هذا عنده خلل، نسي القراءة. الطرف الثاني الطالب غير متقن، وحينئذ فلا فائدة من قراءته وحصولها على السند، فهذا الشيخ لن تستفيد منه شيء، وأنت أيها الطالب لست ضابطا متقنا، فلا فائدة من قراءتك ولا فائدة من حصولك على هذا السند. إذن الخلاصة، يجوز القراءة على شيخ نسي القراءة أو كبر سني بالضوابط. ضوابط الشيخ هي اللي هو يؤخذ عنه، مش أي شيخ واحد 30-40 سنة وتروح تأخذ نسي القراءة، لا ما تأخذش عنه، إنما أن يكون هذا الشيخ سنده عاليا. إذا قلنا بما ذكره الإمام ابن الجزري الآن ممكن يؤخذ عنه حتى لو عنده 30-40 سنة وش إشكال، لأن ابن الجزري ما قيد بالسن الآن، صح؟ ابن الجزري في كلامه الآن ما قيد الأمر بالسن، إنما قيده بالسند العالي، قيده بأن ينفرد هذا الشيخ بطريق لا يوجد عند غيره. يعني إيه بطريق لا يوجد عنده؟ يعني واحد مثلا عنده سند الشيخ الطرابيشي، وهذا الرجل ما يوجد أحد يروي عن الطرابيشي إلا هو، زي مثلا بعض مشايخ دسوق يروون عن الفاضلي مثلا ما في أحد يروي عن الفاضلي إلا هم. مثلا واحد يروي عن الشيخ محمد عبد الرحمن الخليجي اللي هو زي الشيخ محمد عبد الحميد السكندري ولكنه توفي، شيخ مثلا يروي عن الزياد ولا يوجد غيره مثلا الآن يروي عن الزياد. طريق مثلا من طريق طنطا، مشايخ طنطا فريد، أو طريق من مشايخ الصعيد، أو طريق من مشايخ القاهرة مثلا، أو طريق من مشايخ تركيا، يعني يكون عنده سند منفرد به، هذا سند فريد وقيم وجمع وسلسلة رجاله كلهم من أهل الثقة والضبط والإتقان. طيب هذا ضوابط الشيخ، أن يكون سنده عاليا، أن يكون انفرد بطريق لا توجد عند غير أو لا يوجد عند غير. طب ضوابط هذا الطالب إيه؟ أن يكون من ذوي الأهلية والإتقان، وشرحنا ذلك وبينا. إذا حصل خلل من الشيخ المجيز يجبره إتقان الطالب المجاز. إذا حصل خلل اللي هو كبر في السن، نسي القراءات، ترك القراءات، هذا خلل. ما الذي يجبر هذا الخلل؟ إتقان هذا الطالب المجاز، إتقان هذا الطالب الذي أتى إليه ضابط متقن عالم. هذه قاعدة أيها الإخوة، قاعدة مهمة جدا أرجو فهمها، أن القراءة المتابعة تجوز، القراءة للمتابعة تجوز. يعني متابعة سأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، يعني كلمة متابعة. وممن أقرأ بالإجازة من غير متابعة الإمام أبو معشر الطبري والجعبلي، سأتي معنا كلام ابن الجزري إن شاء الله هذا في هذا الكتاب إن شاء الله. إذن الموضوع أيها الإخوة مرتبط بأمرين، حال كون الناس أو التارك سنده عاليا أو تفرد بطريق ليس عند غيره، كون الطالب ضابطا متقنا، وهذان الأمران يتحققان في كل زمان ومكان. إذن لما أروح لهذا الشيخ الذي نسي القراءات أو كبير السن أو يكون هذا الطالب راح لشيخ مثلا عند القراءات السبع، يكون هذا الطالب ضابط متقن وقرأ على شيوخ آخرين وحصل على الإجازة في القراءات السبع، يبقى هذا الطالب متقن وتحمل ما شاء الله، تحمل القراءات أصولا وفرشا، وقرأ على شيخ واثنين أو قرأ على شيخ وضابط متقن، وربما درس في معهد القراءات، وربما شيخ بيدرس القراءات وتصدر الإقراء والتعليم، وذهب لهذا الشيخ اللي هو كبير السن أو نسي القراءات، هو يريد أن يأخذ هذا السند ليستفيد حتى لينقطع هذا السند، لأن الشيخ سيموت، سنده سينقطع خلاص، هو يريد أن يستفيد بهذا السند، ماذا يفعل؟ يذهب إليه، يا شيخ أنا قرأت على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، أو قرأت على فلان وفلان ومع القراءة السبع، تريد يا شيخ أن تقرأني بعض القرآن أو أن تختبرني جزاك الله خيرا. هذا الآن طيب لما يأخذ السند الآن خلاص يكتب أو يقرأ عليه القرآن كامل، إن أقرأه ما في، يعني على كلام ابن الجزري حتى لو قرأ القرآن كامل ما نص ابن الجزري أنه يقرأ البعض ويأخذ الإجازة، لا كلامه على الإطلاق، يعني ممكن يقرأ عليه القرآن كاملا. طيب لما يقرأ عليه القرآن، إن قرأ القرآن كاملا يكتب أنه قرأ القرآن كاملا، وممكن ينص على ذلك، وإن لم ينص ممكن الناس تعلم حال هذا الشيخ، وإن لم تعلم حال هذا الشيخ الطالب أصلا هذا ضابط متقن الذي يعني بتصدره وتعليمه وإتقانه وضبطه سيعلم بين الناس، سيعلم بين الناس. فهذا أمر سهل جدا، ولكن كثير من الإخوة لا يفهموا هذه الأمور، يتكلمون الآن. نحن وإخوة نريد أن نرجع إلى كلام أهل العلم، نرجع إلى كلام أهل العلم. يعني أنا أقول هذا الكلام والحمد لله لا أتساهل بفضل الله رب العالمين في التحفة، حتى التحفة اللهم لك الحمد بقى، يعني لا أقول هذا يعني يعلم الله بالحال، ولكن أنا أقول لكم لحتى لا أظن ظان أن أقول هذا الكلام يعني في غاية لا، مش تساهل، هذا ليس تساهلا. هذا الحمد لله في متن التحفة الذي يأخذ عني نظم التحفة، والله يعني يكون سعيدا لأني أقرئه بحق أن يضبط هذا المتن، وأعطيه كلمات الخلاف كلها، وأبين له الأوجه التي في النسخ و و و فيشعر أنه حصل شيء. فالأمر ليس كما يفعل بعض الناس يوزع إجازات، أصبح الآن الكبرى ممكن يأخذها واحد ولا يشعر بأي سعادة ولا أي فائدة، ويقول أنا مش مستفيد بهذا، أنا مش عارف صراحة الكبرى يعني إيه. إنما إنسان لما يأخذ الشيء بحقه يسعد ويفرح، يسعد ويفرح. إنما يأخذ عمل كل يوم مجالس اللي يعلنوا عنه، مجالس السماع، ما شاء الله بقاله 10 سنين ولا 5 سنين كل يوم يحضر مجالس السماع، كل يوم ما شاء الله، وما شاء الله ملى المكتبة إجازات ما شاء الله، وحضر سماع كتاب مش عارف إيه وكتاب إيه وكتاب إيه وكتاب إيه. والله العظيم ده في كلام إن شاء الله لابن الجوزي سأنشره إن شاء الله قريبا في هذا الأمر. يا أخي الفاضل ده احفظ 40 نووية واقرأ في شروحها، والله العظيم أبرك لك وأفضل لك. أنت تضحك على نفسك ويقول لك أستوى عادي، عادي الأمر عادي، يعني لو لم يكفي في ذلك هم الجلساء لا يشقى بهم جلسون. جميل، بارك الله فيك، جميل، وبتصلي على النبي، جميل تصلي على النبي ما شاء الله، بس انظر إلى الأضرار الأخرى التي يقع فيها الكثير. التعالم، يظن هو محدث ما شاء الله إيه، يقول لك أنا استمعت إلى البخاري ومسلم وموطأ مالك وإلى سنن الدارمي وابن ماجه والترمذي و و و واستمعت إلى سنن البخاري واستمعت إلى ومع إجازة للشيخ المعمر فلان، وإجازة للشيخ المعمر فلان، والشيخ المعمر فلان، نعم سيد الخاطر، والشيخ المعمر فلان، والشيخ المعمر، ما شاء الله، يذكر لك 50-100 شيخ. والله الله المستعان، والله العظيم مسكين، وربما يعني أبسط وأيسر المسائل. يا أخي الفاضل اقرأ، امسك تفسير اقرأه مرة واثنين، تفسير ابن جزيء، تفسير ابن كثير، مختصر في التفسير هذا، تفسير الميسر، أيسر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري، اقرأ لك كل يوم كذا حزب ولا ربعين ولا جزء، والله العظيم أبرك لك وأفضل لك، أفضل لك من هذا الذي تفعله. عموما الله المستعان. فيا أيها الإخوة، هذا كلام أهل العلم الذي أذكره لكم، هذا كلام أهل العلم الذي قلته لكم. إذن الخلاصة أيها الإخوة، الخلاصة أن الأصل أن المقرئ يقرئ من كتاب يحفظه، كالشاطبية مثلا في القراءة السبع، فإن لم يكن حافظا لا فإنه يكون ذاكرا كيفية قراءته على شيخ بالقراءة السبع، وحينئذ يجوز له أن ينظر في كتاب يجمع القراءة السبع أصولا وفرشاً. فإن نسي هذا المقرئ القراءة أو تركها لانشغاله بأي أمر فإنه يؤخذ عنه بشرطين: أن يكون سنده عاليا، لأن ذا شيء ما يفرطش فيه، الجزر رحمه الله إمام الأئمة، وهو من سعى ورحل إلى مصر 3 مرات، ورحل إلى كبار الشيوخ وأصحاب الأسانيد العالية، إمام ما شاء الله عليه، ما كان يأخذ من أي أحد، ها؟ فهذه ميزة فما تضيعها، ها؟ فإنه يؤخذ عنه شرطين: أن يكون سنده عاليا، أن يكون انفر بطريق لم يوجد عند غيره. وأما الطالب فشرطه أن يكون ضابطا متقنا للقراءات التي سيأخذها عنه وقرأها على غيره، يعني يكون قرأ على شيوخ آخرين، فتكون إجازته متابعة. ليش؟ يعني متابعة لإجازات الآخرين. يعني الآن يا إخوة، واحد قرأ بقراءة عاصم على شيخ 2 و3 و4 و5 ما شاء الله عليه، وأصبح الرجل متصدر لتعليم عاصم، وحافظ عاصم هذه بخلافات شعبة وحفص ما شاء الله ما يفوت شيء، وراح قابل شيخ في أي مكان ولا قالوا له الشيخ فلان كبير السن بس ما بيقراش القرآن كله، تعال اقرأ عليه بعاصم أو اقرأ عليه بعض القرآن، قرأ تعليل الفاتحة وخمس البقرة. نقول في هذه الحالة الإجازة دي لا تصح، من قالها؟ ده أنت تحملت القرآن عن خمسة، فأنت الآن ذهبت إلى هذا الرجل فحصلت منه على هذه الإجازة للاستئناس للمتابعة، فبعد ما تذكر أسانيدك الخمسة بكامل القرآن تقول وقد قرأت الفاتحة وخمس البقرة على فلان الفلاني وأجازني بما قرأت وبباقي القرآن، ما في أي مشكلة. الإمام ابن الجزري فعلها مع كثير كثير من طلابي. ارجعوا إلى طلاب الإمام ابن الجزري، ارجعوا إلى طلاب الإمام ابن الجزري. لم يطي النويري كثير جدا ما قرأ إلا الفاتحة وخمس البقرة الذي أكمل عليه، يعني ما هو كثير، ربما الذي قرأ عليه البعض أكثر من اللي قرأ عليه كامل القرآن، والله أعلم. تحتاج لحصر إن شاء الله نشوفها بإذن الله. طيب أظن أن الكلام يعني الحمد لله ظهر ووضح، وإحنا تجاوزنا الساعة الآن، ولكن الكلام في هذه القضية كان مهما. إن شاء الله نحاول اللقاء القادم نتكلم عن أيضا قضية مهمة أخرى مهمة جدا لا تقل عن هذه أهمية، وندخل بعد ذلك في الأداب التي ينبغي أن نتحلى بها القارئ. وكما قلت لكم سيكون أمامنا ثلاث لقاءات تقريبا قبل رمضان، إن شاء الله نستطيع فيها أن ننتهي من الكتاب بإذن الله رب العالمين. وبذلك نكون نحن فرغنا وبذلنا جهدنا كله في القضايا المهمة جدا جدا والتي فيها نفع إن شاء الله لعامة الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. حد عن سؤال أو استفسار أو إشكال في الجزئية الأخيرة التي تكلمنا عنها؟ أي لو في اللهم لو في أحد عنده سؤال أو استفسار في هذه الجزئية يعني نجيب عليه سريعا قبل أن نختم. ورحمة الله وبركاته.